بعد ما بقول بقى هدف اليوم وكده، بروح داخل بقى في عنوان الوحدة، وبقول ان في اعتقاد في مصر كده ان اضطرابات الصحة النفسية عند الاطفال مش مشكلة كبيرة. دايما بنقعد نقول ده طلع له نفسية، دي امتى؟ ده الواد الزئر ده طلع له نفسية. بنعتقد ان الاستقرار، الحياة الأسرية والتقاليد والثقافة الدينية، كل الحاجات دي بتحمي الأطفال من التعرض لإيه؟ لمشاكل أو اضطرابات صحة نفسية. وده طبعا بيظهر في إن إيه؟ إن استثمارات الدولة محدودة جدا في خدمات الصحة النفسية المعنية بالأطفال، يعني ما عندناش صرف على الحتة دي. بس انتوا من واقع شغلكم مع الأطفال، تمام، انتوا لقيتوا ان الاطفال والمراهقين بيعانوا من معدلات للمرض النفسي، يعني هم رايحين جايين كده ايه على الخط بتاع الصحة النفسية. عشان كده احنا صممنا اليوم ده، وهندي نظرة عامة عن اضطرابات الصحة النفسية وازاي ممكن نتعامل معاها. والمعلومات اللي هنقولها خلال يومنا بنروح قايلين له بقى الثلاث حاجات دول هتفيدك ان انت بتكتشفها، بتوفر دعم، بتشتغل على الحد من الايه، من الوصمة. بنروح سألينه بقى السؤال الافتتاحي بتاعنا، بنسألهم بنقول لهم ايه بقى، ايه شكل مشاكل الصحة النفسية في مدرستك؟ تمام، ده اول سؤال. طيب عندك الادوات اللي بتحتاجها عشان تتعامل مع المشكلات دي؟ محتاجين بقى نكتب منهم كده بعد التقسيمة والحاجات على الفليب شارت ايه شكل المشاكل، ويا ترى عنده الادوات ولا لا. الادوات دي المفروض بقى ان هو يقول تقارير، تدريبات تدعم ده، احالة، ان انا احيل، لا بعرف اماكن احالة، عندي اخصائي نفسي بتعامل معاه كده يعني.